نتكلم عن الدنيا، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أو خلينا نتكلم عن نصين مع بعض. ممكن واحد في مكة يسأل نفسه سؤال، هو أنا دلوقتي هضيف إيه للمهاجرين؟ أنا فرد ههاجر من مكة للمدينة، زي ما بعض الناس إيه تعود بطريقة الشركات يقول لك إحنا نحسبها كوست بينيفيت. دلوقتي أنا هعمل كذا وكذا وكذا، هاخد قصاده إيه؟ فممكن يقول لك أنا كده هقدم تضحية كبيرة، هترك أرضي وسمائي وبيتي وأسرتي ومالي وحياتي وتاريخي. الهجرة صعب، الترك صعب، ترك الخروج من الديار صعب ومؤلم. اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، زي يعني مقابل لقتل النفس في الألم، إنك تخرج من دارك وبيتك. ذلك الحج والعمرة تدريب على ذلك الأمر، إنك تخرج من بيتك. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. دي في الأنفال في غزوة بدر. في أحد، وإذ غدوت من أهلك، أنت اللي خرجت، تبوئ المؤمنين مقاعد في القتال. وفي النساء، ومن يخرج من بيته مهاجرا، ربنا ما قالش ومن يهاجر، ذكر الأول لحظة الخروج من البيت. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فتضحية ضخمة. إيه المقابل؟ هو ممكن يقعد يفكر إيه المقابل. طب أنا فرد أفرق معهم إيه؟ وإيه اللي هيحصل؟ وهل لو رحنا مش جايز تبقى زي الحبشة؟ ما في ناس راحت الحبشة ورجعت وما كانتش هي المكان الذي مكننا فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم راح الطائف ورجع صلى الله عليه وسلم. طب إيه اللي هيحصل في المدينة؟ هذه تساؤلات تدور في حياة الإنسان. النقطة اللي أنا عايز أتكلم فيها وركزوا معايا في المعنى ده، الحفاظ على جزئيات الدين يحتاج إلى تضحيات كبيرة عكس ما احنا متخيلين. بمعنى احنا بنتخيل ان انا امتى اضحي تضحية كبيرة؟ لو هاخد حاجة كبيرة. يعني ناس بتتخيل انت هتضحي بفرصة دنيوية ضخمة، هتضحي بعلاقة معينة، هتضحي باشياء. انت متصور ان عشان تعمل حاجة كبيرة كده لازم تاخد قصادها انك تكون عالم مثلا، انك تكون مجاهد، انك تحرر المسجد الاقصى. لكن عشان تحافظ على جزئيات الدين، انك تحافظ على الدرس اللي بتحضره والقرآن اللي بتقرأه والحفظ اللي بتحاول تحافظ عليه والأوراد والنوافل والبعد وشوية صحبة صالحة صغيرة، وتيجي مسافة من بعيدة عشان تسمع كلمتين في درس لو كنت قعدت على اليوتيوب وضربتهم في واحد ونص كنت خلصتهم بدل التعب ده كله رايح ثلاث ساعات وراجع. يعني فانت بتقعد تقول ايه؟ يعني انا هضحي بفرص كبيرة عشان درس ممكن اسمعه يوتيوب وصحبة صالحة، هنعمل جروب على الواتس ومش عارف ايه، هنعمل كذا، وقاعد يستبدل هذه الامور الواقعية بحاجات. وبعدين يفاجأ ان حياته، ركزوا بقى معايا هنا في الدنيا اللي بيحصل، هو قاعد هنا شايف ان جزئيات الدين لا تستحق التضحية. يعني كل ما يتقال له ايه، فين صحبتك الصالحة؟ اصل ده مش حاجة مهم. فين علاقتك بكتاب الله؟ مش مهم. فين المكان المسجد اللي انت بترتاده؟ فين علاقتك الحقيقية؟ انا مش عايز، انا عايز ان احنا اللقاءات تكون في المسجد مش فيسبوك، احنا مش عايزين اللقاء يكون اونلاين. فين علاقتك حتى الواقعية على الارض ان كان ذلك متاحا؟ ليه ما فيش تضحيات؟ لذا إقامة الدين على الأرض تحتاج إلى تضحيات وبذل. فاللي بيحصل إيه؟ أنت دينك أصلا ما بيجيش حاجات كبيرة مرة واحدة، أنت بتقعد تعمل عمل صالح عمل صالح، عايز تخلص علم من العلوم، عايز تبدأ متن حتى في علم من العلوم، فتروح لشيخ، فالشيخ تفاجأ أن الشيخ بيخلص الكتاب ده في سنتين ثلاثة، فتروح كل يوم، وده جزئية. وبعدين حاجة تانية في القرآن، وبعدين ليك أعمال صالحة بتحاول تعملها، أو أسرة فقيرة بتحاول تطعمها، وبتحاول تحافظ على صلاة الفجر، وبتحاول تصلي الوتر. فأنت قاعد بتعمل جزئيات، يتعرض عليك شيء معين هيعمل خلخلة في مسار يومك ده، فبتبدأ تقول إيه؟ لو خصوصا لو فرص ضخمة، فتبدأ تقول يعني أنا هسيب الفرصة دي عشان الدرس ده، ماشي وقع الدرس، وبعد كده وقع الحفظ، وبعد كده وقع الصلاة في المسجد أصل فيها خلاف، وبعد كده وقع كده، فقاعد يوقع جزئيات الدين عشان الحياة عمالة يحصل مفارق في الطرق. وزي الحياة بيحصل نقلات، يعني الشخص اللي في ثانوي بيواجه حاجات غير تماما اللي في جامعة، اللي في جامعة بينتقل إلى عالم تاني، بعد الجامعة عالم مختلف، واقع الحياة العملي وإنك مطالب إنك تجيب فلوس، الزواج والعيال، ده واقع بقى إيه مختلف تماما. فانت قاعد بتنتقل نقلات في الحياة وبيقابلك مفارق وبيقابلك اختيارات. لو كل مفرق في الحياة انت اخترت ومش مستحضر أهمية الحفاظ على هذه الجزئيات، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل إنك هتفاجأ إن حياتك عبارة عن أعمدة دنيوية صلبة مش عارف تحرك فيها حاجة، لأنك أنت خلاص انخرطت في عمل دنيوي معين، بقى فيه هنا مشكلة، بقى فيه إقساط، بقى فيه كذا، بقى فيه عمود هنا دنيوي. تخيل كده مشهد كان مساحة مفتوحة، أنت كنت بتروح وراحتك بتيجي في الدين، بس مش هينفع الحياة كده، في مسؤوليات، مضطر إنك أنت تأكل من عمل يدك، ومضطر إنك أنت تنخرط في الحياة مع المجتمع. فبالتالي انت بتضع اعمدة دنيوية، محتاج تاخد بالك وانت بتصنع هذه الاعمدة الدنيوية انها لا تخنق كل جزئيات دينك. مش عارف انتوا فاهمين معنى انا عايز اقوله؟ لما هتتخرجوا وتشتغلوا هتعرفوا قصدي. لما تبدأوا تضحي بجزئيات الدين واحدة واحدة وتبدأ حياتك تبقى اعمدة دنيوية، تقول ده كان قصده كده. لما تيجي يتعرض عليك اعمال دينية وتلاقي انك مش عارف تزحزح وقت، مش لاقي وقت لصلاة الفجر، مش لاقي وقت لدرس تيجي في المسجد، مش لاقي، لك والله مش لاقي وقت. هو مش كذاب، هو خلاص حياته بقت عبارة عن أعمدة صلبة. إحنا نفوسنا اللي حوالينا طبيعي جدا إنه بيحترم مواعيد الدنيا عن مواعيد دي. أنت لو قلت للناس عندك امتحانات أو عندك حاجات في الدنيا، كتير من اللي حواليك ممكن يسامحك على تقصيرك، لكن لو وراك شيء ديني دي مسؤوليتك الشخصية. فبالتالي إحنا عايزين نصنع هذا التوازن، فلا تميل كل الميل فتذرها كالمعلقة، لا تميل هذه الناحية فتترك أمور أنت مطالب بتحصلها، لأن أنت مسؤول عن تحصيل هذا المال ومسؤول عن تحصيل هذه الأمور، لأن أنت مطالب أنك تأكل من عمل يدك وألا تضيع من تعول، ومسؤول أيضا على حفاظ دينك. لكن المفهوم اللي أنا عايز أصلحه، أنا هنا مش بتكلم عن التوازن، المفهوم اللي أنا عايز أصلحه إن إحنا بنزهد في جزئيات الدين وبنظن إنها ليست بهذه القيمة التي تستحق التضحية. عريبة بنتكلم مع واحد فعمال يتعرض عليه فرص، وأنا بقول له طيب يعني وازن، مش كل فرصة تعرض عليك تقبلها، يعني شوف المكان اللي هيبقى فيه دينك ودنيتك، وازن الأمور. فيقول لي بس دي يعني أنا هسيب الموضوع ده كله وفي الاخر ابقى اخ، يعني مش ايوه ما عايز تبقى اختي، يعني مش فاهم، ايوه هتبقى اخ ايه، يعني مش لازم تبقى عالم، يعني مش ايوه هتفضل اخ، ايه المشكله؟ هو متصور ان انا طالما ضحيت بفرصه كبيره قاعد بقى مستني. يا جماعه على فكره انا ضحيت بفرصه كبيره، انا ضحيت وما حصلش حاجه، ايوه نعمل ايه؟ طيب يعني انت ده بيحصل، ان انت قاعد الحياه عماله تلك ايام نداولها فيها الايام للاسف دواره، وتفاجأ تلاقي نفسك في أماكن، لو أنت قاعد بتختار على أنت قدامك مفارق في الحياة، قاعد بتختار وأنت مش مستحضر الجزئيات الدينية اللي أنت لازم تقيمها. زي ما قلت لك للأسف كتير من الناس بيفاجأ بعد سن معينة مفيش مساحة للدين عنده في حياته، إن الدين ده كانت مرحلة الشباب، إن الدين كانت مرحلة الفراغ، إن لذلك كنت عامل درس زمان برضو غالب الدروس دي هي عبارة عن هي نقاش مع الشباب، يعني مش مثلا انا بروح اقعد احضر لا هي الشباب بشوف هو ايه المشكلة عنده، كان في اعتكاف وقعدنا نتناقش، طلع عملت درس اسمه تصحيح تصورات الالتزام. الدرس ده كاملا تقريبا 90% منه هو كلام انا سمعته من الناس، ان الناس عندها تصورات معينة عن الالتزام. الالتزام ده فترة الجامعة، الالتزام ده فترة الفراغ، لكن بقى احنا كبرنا واشتغلنا وانشغلنا وفي اسرة وفي بيت وفي مسؤوليات، مفيش مساحة لهذه الامور، وخصوصا انه بينظر كما قلت ان في شيء يعني هيتعب عشان يعمله، وبعدين لك ايه المقابل؟ يعني انا اروح عشان اسمع ربع ساعة دين، او اروح عشان اسمع مش عارف الحفظ، او ايوه صلح المفهوم ده. جزئي الحفاظ على جزئيات الدين تحتاج الى تضحية، انت قاعد بتوقع جزئيات الدين ثم تفاجأ انك تغيرت، تيجي بعد سن معينة، تيجي بعد سن تعدي مثلا 40 وعديت سن حياتك خلاص اعمدة صلبة في الدنيا، والدين بالنسبة لك ذكريات، ما عادش عندك مساحة تسمع عن أفكار وعن مفاهيم. هنا ساعتها الدين أسهل حاجة إن احنا نحول الدين أونلاين، خلاص أنت ما عندكش وقت، اعمل حساب على السوشيال ميديا وانقل عليه كلام كبير وخد معارك كبيرة وخلاص، أنت كده إيه آخر جزء باقي من النفس اللوامة جواه بتموته، تخليه يرضى بهذه الأمور. لا خلينا نواجه نفسنا، دين أعمال نلقى بها الله سبحانه وتعالى، ما نبقاش احنا عمالين نقول إخواننا اللي بيجاهدوا إخواننا اللي بيبذلوا ونقعد نتكلم في قضايا ونيجي احنا أيوة ماذا فعلنا؟ فين الأعمال اللي انت ضحيت عشانها؟ فين الاختيارات اللي انسان دينه بيظهر في أخلاقه، في معاملاته، في اختياراته. دين الإنسان مش بس بيظهر في صلاته وعبادته وصيامه، لا، دين الإنسان بيظهر في المشاكل والابتلاءات والخلافات مع الناس، في الخلافات الأسرية، في خلافاته في الشركات الأموال. دين الإنسان بيظهر في الاختيارات، الفرص اللي بتتعرض عليه. هل هو منحي الدين وهو بيختار الفرص اللي بتتعرض عليه؟ دين الإنسان بيظهر في هذه الأمور. فهنا جت قضية الهجرة مع بعدها الدنيا توازن لك الأمور، اعرف قيمة الحياة، بلاش تتعامل الأذان ولا إيه؟ بلاش تتعامل مع كل شيء في الدين تقعد تقول وده إيه قيمته، طب وإيه لازمته، وده أثره، طب ده هيفرق في إيه. طيب لأن زي ما قلت لو كانت الناس فكرت كده في الهجرة، هو فرض مثلا لو هيجر كفرض، أيوة يعني أنا هضحي كل التضحية دي عشان إيه؟ بعضنا سبحان الله، يعني ده تقريبا كان آخر نقاش بيني وبين باسل الله يرحمه، كنا نتكلم في المسألة دي، إن بعضنا بيستخسر نفسه في الدين. هو شايف إن هو لا يعمل حاجة كبيرة، طب هو مطالب منه تضحية ما الآن؟ يقول لك لا، يعني مش أنا اللي ضحي بنفسي عشان حاجة الصغيرة دي. هو الدين لا يقوم إلا هكذا، هذه الدماء التي تراقي الآن في غزة ولا يعلم عنها أحد شيئا هي سلم تصعد الأمة عليه. مش لازم كل واحد دمه يسيل لهذا الدين الناس تكتب اسمه وتلف بيه في الشوارع، عادي. يعني ممكن واحد يقدم تضحية كبيرة عشان شيء بسيط في الدين. أيوة، ما هي الدين لا يبنى إلا هكذا. أنت عشان تعمل بيئة إيمان في منطقتك تقابل معها الإخوة، عشان تعمل أي شيء هتفاجأ إنك بتتعب تعب رهيب، وإن الناس معرضة، وإنت بتضيع من وقتك وبتتنازل عن فرص دنيوية عشان تقيم هذا الأمر. وممكن تفاجأ بعد القصة دي كلها إن في عدد بسيط هو اللي جه مثلا التحفيز، أو إن عدد بسيط مش عارف، فتبدأ تزهد. لا، ما تزهدش، تقول يعني أنا مضحي كل التضحيات دي والناس مش مقدرة. هكذا يقوم الدين. وما أنت متصور إن الدين بيقوم، الدين بيقوم بهذه التضحيات، هي جزئيات صغيرة. فلان بيبذل ماله، وهذا يبذل دمه، وهذا بذل حياته ولم يعلم عنه أحد شيئا، وده مر بابتلاءات لا يعلم عنها أحد شيئا. هكذا يقوم الدين. إحنا بنعامل ربنا مش بنعامل السوشيال ميديا. فبلاش تستخسر نفسك، بلاش لما يبقى قدامك فرصة مهمة للدين انت مفيد فيها بلاش تتخلى عنها بسهولة مقابل اصلا هتعرض عليك كذا وتعرض عليك كذا. ومن سيبقى للدين اذن؟ مين اللي هينصر الدين اذن لما كل واحد يقولك اصلا مش لازم انا ومش لازم انا؟ وفي الاخر هو اختيار للشخص. احنا مش بنتكلم هنا ما بين حلال ولا حرام، هم درجات عند الله، انت بتختار مقامك، انت حر. وده ان شاء الله لما نيجي في مسألة فقه الاختيار، يعني هو مش لازم اختيار واحد هو الصح، لا. ولذلك كتير من الاخوه لما بيجي يتكلم في مساله الاختيار ويسال يقول لك اختار الاختيار ده ولا الاختيار ده، انا اجابتي دايما براحتك. يقول لي يعني ايه براحتك؟ بقول له ايوه، ما احنا مش بنتكلم في حلال ولا حرام، احنا بنقول لك ان الاختيار ده فيه تضحيات كذا والاختيار ده فيه تضحيات اقل، وفي الاخر انت اللي هتختار، انت اللي هتدوس على الزرار، انت اللي ليك علاقتك الخاصه بالله، انت اللي لما لازم تقدم هذه التضحيه تكون نابعه من ذاتك من داخلك، لان دي علاقه مع الله الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تختار، ويراك حين تضحي، ويراك حين تترك، ويراك حين تجاهد. هو يراك سبحانه وتعالى، إنه هو السميع العليم. أنت بتعامل الله في كل موقف من المواقف، في كل أزمة من الأزمات، والله مطلع عليك، إنه من يتقي ويصبر، زي سيدنا يوسف كده، هو اللي بيكمل الآخر. فإذا بلاش نستخسر نفسنا في دين ربنا، بلاش دايما نبقى شايفين نفسنا ان احنا اعلى من التضحية دي. اصل الموضوع ده تجد مثلا فتح على واحد في علم من العلوم الشرعية، بس بيفاجأ انه عشان يتقن العلم ده او عشان يكون مميز فيه ويدرسه ويدرسه وينفع فيه المسلمين، بيفاجأ ان الموضوع طلع محتاج تضحيات كبيرة، وخصوصا مع الزمن. يعني انا اضحي بتصور كنت رسمه لحياتي عشان العلم ده؟ طيب هتتركه، مين اللي هيعمل بقى ده؟ ده طبيعة طرق الدين. اي تحفيظ صغير في اي مسجد في زاويه صغيره وشويه عيال صغيرين، هم محتاج تضحيه كبيره. انا عمال اقول صغير صغير عشان اقول كلمه كبيره قصادها، هي جت كده يعني عيال صغير. ما هو محتاج، انت متصور ان الزاويه الصغيره ديت والعيال اللي جايه، انت متصور بقى، هو متصور الموضوع ايه؟ هاخد منه يوم بعد العصر، يفاجئ ان حصل مشاكل ومحتاج يوم تاني، وده عنده مشكله بيقعد معاه، وبعد كده حب يحط منهج، طلع الموضوع بيحتاج وقت عشان يقيم دين حقيقي على الارض. يقول لك يا عم طب ما انا اعمل صفحه اونلاين وادفع لها فلوس واعمل لها اعلانات وتنتشر وخلاص والموضوع خلص. انا ايه اللي يجبرني ان اعمل ده؟ من يقوم على هذه الثغور؟ من يعمل في الاعمال التي في الظل؟ ليه كله عايز يكون في الشمس، في الضوء، في يعني في الانتشار؟ لازم ناس تختار هذه الاختيارات، لازم ناس تضحي هذه التضحيات، وفي الاخر ده اختيارك في علاقتك بالله، مش تختار عشان حد، دي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. لذلك ختمت السورة